اليوم صلاة يذهب خوفا وسلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل من الصعب على أحدنا أن نصلي على النبي خاصة في يوم الجمعة الصلاة ونبعث هذا المليون إثباتا للنبي صلى الله عليه وسلم أننا نحبه؟ أيها الأحبة، ما زال الحديث موضوعا عن وبمحمد رسولا. ناداه ربه فقال وكان فضل الله عليك عظيما، ناداه ربه فقال وكان فضل الله عليك عظيما. محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل امر ربه فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، فجاهد ونافح وتحمل تبعات الدعوه فاكرمه ربه. واذا بك ترى بعد عده سنوات الى قلائل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قاصر فيها الامرين، ياتيه الخطاب ويؤمر صلى الله عليه وسلم بدخول مكه، يؤمر صلى الله عليه وسلم بفتح مكه. معه من؟ معه المهاجرون والانصار والصحابه على اختلاف مراتبهم، وفوق رؤوسهم ملائكه الرحمن وجبريل عليه الصلاه والسلام يتردد بين ربه ومحمد صلى الله عليه وسلم. فدخل صلى الله عليه وسلم منكسرا ذليلا تمس نفسه جرد راحلته صلى الله عليه وسلم، خضوعا واستسلاما لمن لبسه هذا العز ان الله جل في علاه. واذا بلال رضي الله عن بلال يصعد فوق الكعبه وينادي النداء الله اكبر الله اكبر، انظر يصعد بلال ويعلو كعب بلال فوق الكعبه، نادها الله شرفا ويؤذن للصلاة. بعد أن كان بلال يعذب نصر الله على جبر الفتنة، فكان لله حاله أحد، فحق لبلال أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، ويصعد فوق الكعبة فيمر عليه الصديق وهو يعذب ويقول يوتيك الواحد الأحد. أحد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الخبر الذي ما أباحه لأحد قط إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فدخل منتصرا، فلما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة جاءه الخطاب، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. في هذه الآيات إيذان برحيل محمد صلى الله عليه وسلم، فخيره الله جل في علاه بين المقام في الدنيا والرفيق الاعلى ولقاء الله، فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الاعلى ولقاء ربه، اختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الاعلى ولقاء ربه صلى الله عليه وسلم. فلما دنا موته تزينت الجنان لاستقبال محمد عليه الصلاه والسلام ولملاه، وقد اهتز عرش الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لما الحديث عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يحتاج أن أتكلم عنه في وسط هذا الحضور؟ أقول لك لأن أناسا ظهروا قبل سنوات وتبعهم من هم كفار، فقالوا نحن قرآنيون أي لا نأخذ إلا القرآن وما على القرآن نص، يتجرؤون على السنة والقدس ليس السنة وإنما الفرض الواحد السنة عليه الصلاة والسلام. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. إذا كنت مؤمنا بالله ومؤمنا برسول الله فقل الحمد لله. ولكن انتبه، هذا الإيمان بلسانه محسوب من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، انتبه، فإن لهذا الإيمان واجبات يجب أن تؤدى لحق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحق هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكتمل إيمان إنسان يقول آمنت برسول الله ولم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، لا بد من محبة النبي دون غلو، لا بد من محبة النبي دون غلو. وعلى هذا الأمر يكون الحديث سنتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى المحبة أيها الأحبة الاحتفال بالموالد ولا نسك الأشعار ولا بعض القصائد، وإنما محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، يؤثر النبي على نفسه فينظر سنته ويعظم شرعته ويقتدي به في أخلاقه في كل صغيرة وكبير. وليست هناك من حجة بعد قول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انتبه، ربما يقول البعض ولنؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك إن الله عز وجل أخبرنا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقنا بهذه المحبة. قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، أولى بك من نفسك، فلزاما عليك أن تحب الرسول أكثر من نفسك، وأن لا يكون لنفسك أمر على نفسك، وإنما الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو أولى بي من نفسي، نفسي لا تملك في نفسي ما يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسي، فلزاما علي أن أحب الرسول أكثر من نفسي، وأن يكون أمر رسول الله على نفسي أعظم وأجل وأفضع من أمري على نفسي. واستعمل هذه الإشارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: كان في مجموعة من أصحابه فقال: من أجلها، لأنه صلى الله عليه وسلم يحبنا، لأنه صلى الله عليه وسلم يشتاق إلينا، ولكننا انحرفنا عن السنة وهجرنا شرعته صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، إذا كانت المحبة واجبة فهي مقننة، لا تصل إلى درجة الغلو، لا تصل إلى درجة الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق وليس خالق، مخلوق وليس خالق، عبد وليس إله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح لك أن يكون من فرط حبك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب بالنبي، لا يصح لك أن تكتب بالنبي أو أن تغالي في حبه. فتتشابه اليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت عدة أيام، قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصل بك هذا الحب إلى درجة العبادة، لأنك لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تكتب بالنبي، لأن النبي مكروه، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: من كان حالما فليحلف بالله أو ليصوم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خلصت صفحات التاريخ ونظرت في صفحات السير ستجد عجب الخيال من أصحاب النبي، بل ورب من الجمادات والحيوانات والنباتات. وكل هذه الصور، كل هذه الصور لا للتسلية ولا للقفص ولا لتعبئة الأوقات، ولكن لأنه في نهاية هذا الدرس وتلك الموعظة تكليف فانتبه يرحمك الله. أول هذه الصور يرويها لنا رجل قبل الإسلام، هو عمر بن مسعود رضي الله عنه، كان وسيطا في سلم الحديبية، فأخذ مطار قريش، وكان الرجل لا يزال على شركه، أخذ مطار قريش وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما عاد في عند النبي وجع رجع الوجه مختلف، فقال: أي رجال هؤلاء؟ أي رجال جعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعلون بكل جوارحه. فياتي رجل ويقول: يا رسول الله، انت احب الي من نفسي واحب الي من ولدي، اذهب الى بيتي فاذكرك واشتاق اليك فاتي لانظر اليك. فتذكرت انك الى بيتي وانا مسلم، ادخلك الله الجنه ورفعك مع النبيين، فكيف اراك يا رسول الله في الجنه؟ انظروا الى هذه القلوب. الرجل لا يشتاق الى النبي في الدنيا وحده، بل ادخل قلبه وعقله اذا مات النبي رفعه الله مع النبيين. ولن يراه. يريد تفسير لهذا السؤال المحير، فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اللهم ارحمنا به جاه الجلال والاكرام. ويقول انس رضي الله عنه في الحديث: بينما انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، استخير رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما عددت للساعة؟ ما عددت للساعة؟ فكأن رجل الزكاة سكت، ثم قال: يا رسول الله، والله ما عددت للساعة، كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، غير أن زاني، انتبه، أني أحب الله ورسوله، زاني في يوم القيامة أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء عمل أحب. فهل تحب رسول الله؟ هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبشر، المرء عمل أحب. نحن نحب رسول الله، ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا مدخله وأن يحب به صلى الله عليه وسلم. هذه المعلومة. إنه الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. هل كان الأمر عاجلا يسيرا على أبي بكر؟ لا وربي، ولكنه تثبيت الله حتى تسقط هذه الأمة. لماذا هذا الجدل؟ ولماذا هذا البكاء؟ ولماذا هذا القول؟ ولماذا هذه المواقف المتباينة والمختلفة؟ لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة واحدة، لأن أصحاب النبي كانوا يشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. صلى الله عليه وسلم أتى ليست اليوم العبادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الجمل يعرف أن له رب ولا يعرف إلا هذا الرب، ولكن هذا السجود خضوعا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الله ذلك قال يا رسول الله هذه بهيمة لا تعرف، هل تدرك؟ نحن أولى أن نسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر أن يسجد لأحد من البشر، ولو صلح ذلك لأمرت المرأة. يا ليت النساء يسمع، يا ليت النساء يسمع، حتى تخاف كل المسلمين، حتى تخاف كل المسلمين التي أصبحت إنما رحم ربي وعصم على شفا جوف النهار. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين من كل مكروه وسوء. يا ليت النساء يسمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لو كنت آدم أحدا في السجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، من عظم حقه عليها. ولو أن رجل خرجت من أسفل قلبه إلى مفرق رأسه قرحة ثم فسال منه القيح والصديق، فقام الزوج فاستقبلت ولحست، هذا في الحديث، قامت هذه المرأة فلحست هذا القيح وهذا الصديق، ما وقفت حق زوجها، ما وقفت حق زوجها. لو أن الرجل أصيب بدغان وقروح فقام الزوج ولحست هذه القروح من جسد زوجها وكانت هذه القروح من الرأس إلى القدم، ما وقفت حق زوجها عليها، ما وقفت حق زوجها عليها. ولكن معاشر الأزواج اتقوا الله، اتقوا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم في آخر الخطبة، أوصيكم بتقوى الله والنساء، وأوصى بالنساء فإياك وقل فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فيما تحدث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطيبون الطيب لعطر النبي، الدبس أصحاب النبي هذا هو عليه صلى الله عليه وسلم كان يطيبون الطيب لعطر النبي. وفي الحديث الذي رواه أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنده أينما وصل الخيول في بيت أنا، فقامت أم سليم أم ولد وأخذت تستني العرق، تأخذ العرق من النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في الضرورة في زجاجة بها طين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تصنعين يا أم أنس؟ فقالت يا رسول الله هذا عرق نضعه في طيننا وهو من أطيب الطيب، وهو من أطيب الطيب. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطيبون الطيب لعرق النبي صلى الله عليه وسلم. أفلا نطيب القلوب بالصلاة والسلام عليه؟ أفلا نطيب الألسنة بالصلاة والسلام عليه؟ أفلا نطيب الطرقات التي اتبعت في القبائل بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا نثبت لأنفسنا ولربنا من قبل ذلك أننا ما زلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، والله الذي لا إله إلا هو الأمن بعد صلاة العصر طريق من طرقات المسلمين يغلق، يغلق بعد الصلاة، شارع يصيب، تمر منه الآلاف الله صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله إلا هو، لما حب النبي لم تسر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أروح يقول إماما رب ونحن الغجابة في السلطان ونقلق السلطان ونرد المسلمين في كل مكان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا ما سألت هذا قال نعم أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكل شيء علامة، لكل شيء علامة. فما علامة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، حتى لا أطيل عليكم، هذا الأذى الذي يضع في ضرورات المسلمين لا تشارك فيه، لأنك إذا اشتركت فيه فقد كفرت ثوابه، ومن كفر ثواب قوم فشر معه. المرء مع من أحب، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى حفظ ضرورات المسلمين الثلاثة: فاحفظ نفسك إن لم تستطع أن تغير هذا المنكر، وإياك ثم إياك أن تقع فيه إذا كانت عندك مناسبة سعيدة. فكن على السنة واتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هو صراط الله المستقيم. أيها الأحبة، تواصينا في الجمعة الماضية لأن نكثر من الصلاة والسلام على النبي. أيها الأحبة، على المصلين كرم الأذن، والله الذي لا إله إلا هو، لو قام كل واحد من المصلين فصلى على النبي أبس أو يسير لبعثنا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك الميمون مليون صلاة تصل إلى النبي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم علينا هذه الصلوات. أيها الأحبة، إن الصلاة على النبي فيها كرامات كثيرة ضاق المقام عن حفرها. هذه هي الوصية الأولى: إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحيي سنته. أعطيك سنة واحدة ولا أدري، قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، من عاد مريضا ناداه مناد من السماء أنظر وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، أنظر وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. اسمع الحديث، عيادة المريض هذه السنة التي حجرها كثير من المسلمين، فأصبح الرجل يمر وتجرى له العمليات ثم يعود وهو يصلي معنا ولا نتخذه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عيادة المريض، من عاد مريضا ناداه مناد من السماء أنظر وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، حياتك مرحلة في الجنة. واسمع الحديث الآخر وهو حديث صحيح، من عاد مريضا، من عاد مريضا لا يزال يقوم بالرحمة، من عاد مريضا لا يزال يقوم بالرحمة، فإذا جلس اغتمس فيها، فإذا جلس وأنت تعود مريض غورتك الرحمة. فهل تثبت أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود مرضى المسلمين؟ أسأل الله أن يبارك التوفيق والإخلاص والقبول. قبل أن أغادر المكان أيها الأحبة، مسجد التوحيد يكاد العمل أن يتوقف، يكاد العمل أن يتوقف. وقد ذكرت مرارا أن رواد هذا المسجد الكبير والصغير منهم هم المسؤولون أمام الله عن إتمام هذا البناء. البناء سيتم، شئت أم أبيت، سهمت أم امتنعت، ولكن شرف النفس ومنزلة وقربة وحسنة في الدنيا والآخرة أن تشارك في بناء هذا القصر. فإن أقبلت فالحمد لله، وإن أعرضت فعلى نفسك، والله الغني وأنتم الفقراء. هذه واحدة. الثانية، الشباب الصحيون سددهم الله وفقهم، الذي أصبحوا حملة قبل عدة شهر أو شهر ونصف تقريبا لجمع الملابس المستعملة، هم اليوم يدعون الطلاب وأولياء الأمور بجمع الملابس المستعملة، الكتب الدراسية المستعملة، يدعون من عنده كتاب مر عليه العام ولن يحتاجه ثانية أن يجمع هذه الكتب ويرسلها إليهم، علهم أن ينفعوا بها أبناء المسلمين الذين لا يستطيعون أن يشتروا هذه الكتب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اهدهم بالإحسان إحسانا، اللهم اهدهم بالإحسان إحسانا، وبالإحسان عفوا منك وغفرانا، اللهم اغفر جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم اجزهم بحسناتهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم اثبت على قلوبهم الصبر والسلوان، الله ناصر على قلوبهم المصطفى والسوان، اللهم اجعلنا على الايمان الكامل يا رب العالمين، اللهم صدق قبل الموت توبه، اللهم صدق قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اغفر وارحمنا، اللهم عافنا وارحمنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شقيا ولا محروما، اللهم اجعلنا ممن يقال له في اخر هذا المجلس قوموا واغفر لكم، اللهم اجعلنا ممن يقال له قوموا واغفر لكم، اللهم اجعلنا ممن يقال له قوموا واغفر لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل عليه صلاه وسلاما، اللهم صل عليه صلاه وسلاما، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتولنا حوضه ونصرنا من الشريف شرفه لا نرضى بعدها ابدا، اللهم شفع فينا رسول الله، اللهم شفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا انك انت الغفار الرحيم، اللهم تب علينا وسامحنا، اللهم سددنا وتقبل منا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.